حكاية السبيل، متعة، إثارة وتشويق، قصص وروايات مستوحاة من الأدب العالمي. لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حكاية جديدة من حكايات السبيل، حكاية الليلة من ألف ليلة وليلة بعنوان الجارية والخليفة. وقبل كان يا مكان لا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على نبينا العدنان. وكان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، ذكروا أنه كان بمدينة الكوفة رجل من وجوه أهلها يقال له الربيع بن حاتم، وكان كثير المال مرفه الحال، رزقه الله ولدا فسماه نعمة الله. وبينما هو ذات يوم في سوق النخاسين يجلس على دكة أمام دكان، إذ رأى جارية تعرض للبيع وعلى يدها طفلة صغيرة بديعة الحسن بارعة الجمال، فأشار الربيع إلى النخاس وقال له: بكم هذه الجارية وابنتها؟ فقال: بخمسين دينارا. قال الربيع: حرر وثيقة البيع وخذ ثمنها واعطه سيدها. ثم دفع الربيع للنخاس ثمن الجارية وأعطاه أجر دلالته وتسلم الجارية وابنتها وعاد إلى بيته. رأت ابنة عمه الجارية فقالت له: يا ابن العم، ما هذه الجارية؟ قال لها: رأيتها في سوق النخاسين فأعجبتني صغيرتها التي تحملها فاشتريتها من أجلها. واعلم يا ابنة عمي أن هذه الطفلة الصغيرة إذا كبرت واستدارت فلن تجدي بين بنات العرب والعجم من تشبهها جمالا وحسنا. فقالت له ابنة عمه: نعم ما فعلت يا ابن عمي. ثم التفتت إلى الجارية وقالت لها: ما اسمك؟ فقالت لها: سيدتي، اسمي توفيق. قالت: وما اسم ابنتك؟ أجابت: اسمها سعدة. فقالت: سعدت وسعد من اشتراك. ثم أدارت وجهها إلى ابن عمها وقالت: يا ابن عمي، ماذا تسميها؟ قال: أسميها الاسم الذي تختارينه أنت. قالت: نسميها نعم. قال الربيع: نعم ما فكرت ونعم ما سميت ونعم من سميت. تربت الصغيرة نعم مع نعمة الله ابن الربيع في مهد واحد، فهما يطعمان معا ويلعبان معا. وينادي نعمة الله ابن الربيع الصغيرة: يا أختي. وتنادي نعم الصغير: يا أخي. فلما بلغ من العمر عشرين سنين وكان كل منهما بالغا من الحسن والجمال ما بلغ، قال الربيع لابنه: يا ولدي، ليست نعم أختك وإنما هي جاريتك وقد اشتريتها لك وأنت في المهد، فلا تناديها يا أختي بعد اليوم. قال نعمة الله بن الربيع لأبيه وقد بدت عليه إمارات العجب والألم جميعا: يا أبي، إن لم تكن نعم أختي فأنا لا أحب أن تكون جاريتي ولا أن تكون مملوك لي، وإنما هي رفيقة مهدي وزميلة صباي ومشاركتي في طعامي وشرابي ولهوي ولعبي. ثم أسرع إلى أمه وحدثها في شأن نعم، وأبدى لها رغبته في أن يجعلها زوجة له ويطلقها من رق العبودية. فاستمهلته أمه قليلا حتى تعرض على أبيه هذا الأمر، ثم لم تلبث الأم أن حدثت الأب حديث ابنها. وكان الأب رجلا واسع التفكير، فقال لزوجته: إنها جاريته وقد اشتريتها أول ما اشتريتها له وباسمه، فله أن يتصرف فيها كما يشاء، وإذا رغب في أن يتخذها زوجة له فلا حرج عليه. ولم تلبث الأم أن أبلغته رأي أبيه فسر له، وذهب إليه وشكره وقبل يده. تزوج نعمة الله ابن الربيع من نعمة، وعاش في أرغد عيش وأهنأ بال مدة من الزمان. وكانت نعم قد برعت في الفنون والعلوم، وقرأت القرآن، وعرفت أنواع اللعب والآلات، وحذقت الغناء، وصار مجلسها مجلس معرفة وتسلية وتفكهة وطرب. فذاع صيتها وشاع ذكرها شيوعا أعلن معارفها ونوادرها الدالة على فرض ذكائها وحضور بديهتها ورجحان عقلها. وتحدث الناس عن باهر حسنها ونادر جمالها. وصلت إلى الوالي أخبار نعم، ووصف له جمالها ودلالها وعلمها وفضلها، فقال: إن من تحمل مثل هذه الصفات لابد أن يكون مقامها في دار الخليفة، والله لأحتالن حتى أنتزعها من سيدها انتزاعا، وإن كلفني ذلك أن أرتكب ظلما. ولم يتوانى في تدبير حيلة للاستيلاء عليها وإرسالها إلى دار الخليفة الذي ما كان يكف عن التقرب إليه والتودد له وطلب الزلفى عنده بما يظن أنه يرضيه عنه ويقربه منه. فاستدعى أحدى قهرماناته، وكانت عجوزا داهية عركت كثيرا من أمثال هذه الأمور، وخدمت سيدها فيها بمهارة وبراعة، مما جعلها موضع ثقته وأهلا لسره. فشرح لها الأمر وعرض عليها ما يريده منها، وختم كلامه لها قائلا: امضي الآن إلى دار الربيع واختلي بها، وعملي حيلك البارعة الماكرة حتى تظفري بموافقتها على ترك سيدها، فنبعث بها عروسا مجلوة إلى خليفتنا بدمشق. فقالت العجوز وهي تبتسم وتحاول أن تنصب من قامتها الحدباء التي تنطوي على خبث الثعالب وسم الحيات: أعتمد على ربك وثق أني بفضله محققة ما تريد. وأصبحت العجوز ميممة إلى دار نعم بن الربيع مؤتذرة بثياب خشنة من الصوف، وحول رقبتها مسبحة طويلة حباتها ألف حبة، وبيدها عكاز تتوكأ عليه، ولسانها لا يكف عن التسبيح وذكر الله خداعا ومكرا. حتى وصلت إلى دار نعم بن الربيع فطرقت الباب، فخرج لها البواب واستفهمها عما تريد، فقالت: أنا فقيرة عابدة، أدركتني صلاة الظهر وأريد أن أصلي في هذا المكان المبارك. فقال لها البواب: يا عجوز، إن هذه دار نعم بن الربيع وليست بجامع ولا مسجد. فقالت: أنا أعرف أنها ليست بجامع ولا مسجد، وأنا قهرمانة من قصر أمير المؤمنين، خرجت للعبادة والسياحة. فقال البواب: أنا لا أستطيع أن أسمح لك بالدخول. وكثر بينهما الأخذ والرد، وارتفع الجدال، فتعلقت به العجوز وقالت: هل يمنع مثلي من دخول دار نعم بن الربيع وأنا التي لا يوصد في وجهي باب أمير ولا كبير؟ وزاد بينهما الكلام على صوتها المرتعش المسموم، فسمعه نعمة فخرج إليها، فوجدهما يكادان يتشابكان ويتضاربان، فضحك وأمرها أن تتبعه، فتبعته حتى دخل بها إلى نعم. فلما رأت العجوز نعم بهتت وتعجبت من فرط جمالها، وسلمت عليها وهي تقول لها: يا سيدتي، أعدك بالله الذي آلف بينك وبين مولاك في الحسن والجمال مصلى. فأحضرتها، ثم انتصبت العجوز عليها وعكفت على الصلاة والركوع والسجود والدعاء إلى أن ول النهار. فقالت نعم للعجوز: يا أمي، ألا تريحين قدميك ساعة؟ فقالت العجوز: يا سيدتي، من طلب الآخرة أتعب نفسه في الدنيا، ومن لم يتعب نفسه في الدنيا لم ينزل منازل الأبرار في الآخرة. فأحضرت لها نعم الطعام وقالت لها: كلي من طعامي ودعي لي بالمغفرة والرحمة. فقالت العجوز: يا ابنتي، إنني صائمة ولم يحن موعد طعامي بعد، فكلي أنت فإنك صبية يصح لك الأكل والشرب والطرب، والله تواب رحيم. ثم جلست العجوز إلى نعم تحدثها بمثل ذلك الحديث، وتسوق إليها الحكم وتعظها بالمواعظ، حتى صرت نعم من حديثها واطمأنت إليها. فلما دخلت إلى زوجها قالت له: والله يا نعمة الله، إن هذه العجوز امرأة طيبة، وأرى في وجهها آيات العبادة ومظاهر الصلاح، فلندعها إلى الإقامة معنا بعض الوقت. فقال لها: اخلي لها مكانا تتعبد فيه، ولا تدعي أحدا يدخل عليها، فلعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا ببركتها. وقضت العجوز ليلتها تصلي وتتعبد، فلما كان الصباح أتت إلى نعمة الله ونعم وحيتهما بتحية الصباح، ثم قالت لهما: أستودعكم الله. فقالت لها نعم: إلى أين تمضين يا أمي وقد أخلينا لك مكانا تعتكفين فيه بالصلاة والعبادة؟ فقالت العجوز: أدام الله عزكما ومعروفكما، فإن من عادتي أن أطوف على المساجد والأماكن الطاهرة، وسوف أعود إليكما إن شاء الله قريبا، فوصي البواب أن يكرمني وألا يحول بيني وبين الدخول إليكما حينما أشاء. فوعداها بذلك، وطلبا إليها أن تدعو لهما في كل مكان طاهر تعبد الله فيه، ثم سلمت عليهما وانصرفت إلى سيدها الوالي. فلما رآها بادرها بالسؤال: ما ورائك؟ فقالت: لقد احتلت حتى دخلت منزلها ونلت تقذها، وقد رأيتها ولم يولد على وجه الأرض أجمل منها. قال: إن استطعت أن تصل إلى ما أريد فسوف يصل إليك مني خير جزيل. قالت: أريد منك أن تمهلني شهرا. أجاب: لقد أمهلتك شهرا. وما زالت العجوز تتردد على دار نعم ونعمة الله، وهما يرحبان بها ويبالغان في إكرامها، حتى اختلت العجوز يوما بنعم وقالت لها: يا بنيتي، إنني عندما أكون في الأماكن الطاهرة أدعو لك الله، وأتمنى أن تكوني معي فتشاهدي الأماكن الشريفة، وتزوري أولياء الله الصالحين، وتطوفي معي على الفقراء والبائسين. فقالت: نعم والله لوددت أن أكون معك، فقد ملأت قلبي إيمانا بحديثك وشوقتني إلى رؤية المساجد والصلاة فيها. فقالت العجوز: قومي بنا يا بنيتي في هذه الساعة، فإنني قاصدة الآن إلى مسجد مبارك. فردت: نعم إني لا أستطيع أن أخرج من غير أن يأذن لي زوجي. قالت العجوز: اسألي حماتك في ذلك واستأذنيها أن تسمح لك بالخروج معي، فإني لا أشك في أنها ستقبل راضية أن تخرجي معي على أن أعود بك في الحفظ والصوم. فذهبت نعم إلى حماتها وسألتها أن تأذن لها بالخروج مع العجوز إلى المسجد الطاهر لتصلي معها فيه وتدعو الله ولأسرتها بالخير. وكانت العجوز في صحبتها. فقالت أم نعمة الله: أخشى أن يغضب زوجك إذ أنت خرجت من المنزل من غير أن يأذن لك، وأنا أعرف منزلة العجوز عنده واحترامه إياها وثقته بتقواها وإيمانها وبصلاحها، ولكن هذا شيء، وخروجك من المنزل في غيبته وبدون إذنه شيء آخر. فقالت العجوز: إنني لن أغيب بها ولن أبطئ، بل سأعود بها سريعا قبل أن يعود زوجها وسيدها، فإن شئت ألا تعلميه أنها خرجت معي فلا عليك، وإن شئت أن تخبريه أنا أؤكد لك أن هذا لن يغضبه وأنت تعلمين منزلتي عنده. فسكتت أم نعمة الله وخرجت بالصمت عن لا ونعم، وكان ظاهرا في عيني نعم أنها ترحب بالخروج مع العجوز، فاتخذت من صمت سيدتها دليلا على الرضا، وأسرعت إلى ملابسها ولبستها وخرجت مع العجوز. هكذا أخرجت العجوز الماكرة الداهية الفتاة من دار سيدها بالحيلة، وسارت إلى قصر الوالي الظالم العاتي فأجلستها في أحد مقاصيره، وذهبت إلى الوالي وأعلمته ما فعلت. فجاء الوالي إلى المقصورة مسرعا ونظر إلى نعم من بعيد، فراعه جمالها وبهاؤها، وهاله ذلك القد الممشوق والقوام المعتدل والوجه الأبيض والخد المورد والعين الكحلاء، وفوق ذلك كله الروح الخفيف والجاذبية العجيبة. فاستدعى حاجبه وأصر إليه أن يعد في الحال هجينا لجارية غالية يود إرسالها إلى الخليفة بدمشق ويأتيه برده. ثم دخل المقصورة التي بها نعم، فلما رأته سترت وجهها بنقابها وهي تتعجب من ترك العجوز لها في هذا المكان وتتساءل عن سر اختفائها، وبدأت الوساوس والشكوك تساورها وأخذت تنظر هنا وهناك لعلها تجد العجوز، فلم تراها. ولم تمضي إلا برها حتى أتى الحاجب وأعلن أنه على أهبة الاستعداد، فأمره أن يذهب بها إلى الخليفة. فأخذها الرجل وأركبها الهجين وهي تبكي وتقاوم دون أن تجد رحمة أو غوثا، وسافر الهجين بنعم مصحوبا بالحرس يقطع الفيافي ويجتاز القفار ويصعد الأنجاد ويهبط الوهاد ويعتلي ربوة ويعبر سهلا حتى دخل دمشق الفيحاء وهي مقر الخليفة في ذلك الوقت. فلما مثل الحاجب بين يدي الخليفة أعطاه الكتاب الذي بعث به إليه الوالي وأخبره بحضور الجارية، فأمر الخليفة بإفراد مقصورة لها، ودخل إلى نسائه وجواريه وقال لهن: لقد اشترى لي والي الكوفة جارية من بنات الملوك 10,000 دينار وأرسلها إلي ومعها كتاب يعرفني فيه بذلك، فأكرمنها واعتنينا بها. فقلنا سمعا وطاعة، زادك الله من فضله. وتوجهت أخت الخليفة إلى مقصورة نعم لترى جارية أخيها الجديدة وتنظر ما يناسبها من لباس وحلي. فلما رأتها بهرها جمالها وشبابها رغم ما قاصته نعم من الشدة والحزن والمشاق، فقالت لها لا يشقى من حل في هذا المنزل. فقالت نعم يا سيدتي، قصر من هذا وأي مدينة هذه؟ فأجابت مندهشة لسؤال نعم هذه مدينة دمشق وهذا قصر أخي أمير المؤمنين، أما علمت هذا من قبل؟ أجابت نعم يا سيدتي، لا علم لي بهذا. والذي باعك وقبض ثمنك، أما أعلمك أن الخليفة قد اشتراك؟ فلما سمعت نعم هذا الكلام تبلجت الحقيقة المرة أمام عينيها وعرفت الحيلة التي انطلت عليها، وانحدرت الدموع على خديها ولم تأمل في رجاء يأتيها إذا ما شرحت لها حالها، ففضلت السكوت على الكلام وأطرقت إلى الأرض. فلما رأت أخت الخليفة على هذه الحال ظنت أنها مستوحشة وتركتها ومضت إلى وقت آخر. وفي اليوم التالي أحضرت لها الثياب المزركشة والقلائد والجواهر وألبستها وجملتها، ونعم بين يديها صامتة ساهمة مطرقة، وبين كل لحظة ولحظة تتأوه آهة تحس سيدتها أن نياط قلبها قد تمزق، ثم تزفر زفرة يكاد حرها يشوي ما يلمسه، وتحاول أن تكفف من عينيها دمعا غزيرا فلا تقدر. يحدث هذا كله وسيدتها لم تقدر إلا أنها مستوحشة، واستمرت في تزيينها وجلوها حتى فرغت من ذلك. ثم دعت الخليفة للدخول إليها وهي تقول له انظر إلى جاريتك التي أفرغها الله في قالب من الجمال والحسن. فقال الخليفة لنعم اكشف القناع عن وجهك يا فتاتي. وكانت قد سترته عند دخوله فلم تكشف قناعها وظلت مطرقة. فقال الخليفة لأخته دعيها تستأنس بك، ثم تركها وانصرف. وكان لما عانته نعم من غم وحزن ومشقة أثر سيء على نفسها وصحتها. فأتى مساء هذا اليوم حتى كانت فريسة للمرض تمضيها وطأة الحمى، ونقل خبر مرضها إلى الخليفة فاستدعى لها أمهر الأطباء، فبذلوا جهدهم معها حتى أبعدوا عنها شبح الموت، ولكنهم أخفقوا في شفائها، فقد ظلت مع اهتمامهم بأمرها وعنايتهم بها مريضة عليلة. أما ما كان من أمر نعمة الله بن الربيع فإنه لما عاد إلى منزله ولم تستقبله نعم كعادتها نادى يا نعم أين أنت؟ فلما لم تلبي النداء ظن أنها في بعض أمرها ودخل إلى حجرته، فلما استبطأها كرر النداء فلم يجبه أحد، فتعجب لذلك وخرج ينادي يا نعم ولم تجبه. نادى الجواري ليستفهم عنها، ولكن جميع الجواري كن قد اختبأنا واختفينا حتى لا تقع عينه عليهن، ولم تستطع واحدة منهن أن تجابهه بخروج سيدتهم. وغيابها فزادت دهشة نعمة واشتد عجبه من هذا الأمر المبهم، فذهب إلى حجرة أمه فوجدها جالسة حزينة ويدها على خدها، فقال لها: يا أمي، أين نعم؟ وماذا دعا أهل المنزل؟ قالت: يا ولدي، نعم مع من هي أخوف مني عليها، وهي العجوز الصالحة، فقد خرجت معها لتحسن إلى الفقراء وتعود المرضى وتصلي في المسجد الطاهر وتدعو لك ولها، وقد تدعو لي أنا كذلك. فقال: ما كان لها بذلك حاجة؟ وفي أي وقت خرجت؟ قالت: خرجت بكرة النهار. قال: وكيف أذنت لها؟ فأجابت: يا ولدي، هي التي أشارت علي بذلك، فقد أغرتها العجوز واستمالتها، فأبيت عليها واستشارتني فلم أشر، وترددت في الأمر وأنكرت عليها أن تخرج، ولكن إلحاح العجوز وثوقك فيها واطمئنانك إليها جعلها تذهب معها، نسأل الله السلامة. ولما مر الوقت على ابن الربيع وهو ينتظرها ولم تعد، عرف أن في الأمر حيلة وأن هناك تدبيرا محكما لاختطاف نعم، وأن شركا نصب لها، ولم يلبث أن نهض وذهب من فوره إلى صاحب الشرطة وقص عليه القصة. فقال له صاحب الشرطة: سل للعجوز التي خرجت معها زوجتك. فوصفها له، فعرف صاحب الشرطة أنها عجوز الوالي، فقال لابن الربيع: دلني على مكانها وأنا أخلص لك زوجتك منها. فقال: نعمة الله، لو كنت أعرف أنا مكانها لما لجأت إليك. فقال صاحب الشرطة وهو يحاول إظهار الأسف: وما يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فاغتاظ نعمة الله منه لمحاولة التخلص من أداء واجب هو في الواقع من عمله، وقال له محتدما: وأنا لا أعرف زوجتي إلا منك، ولا يدلني مكانها إلا أنت، وبيني وبينك الوالي، وهو رجل قاص في الحق صارم في العدل. فتبسم صاحب الشرطة غير مبال بغضبه وحدته، ولا مكترث بتهديده ووعيده، لأنه فهم السر، ثم قال: اذهب إلى من شئت واشكو إلى من أردت. ذهب نعمة الله من فوره إلى قصر الوالي، وبعث مع الحاجب شكايته ليرفعها إليه. ولما كان والد نعمة الله من وجهاء الكوفة، لم يتوانى الوالي في استدعائه إليه وسؤاله عن قضيته. دخل ابن الربيع على الوالي فاستقبله باسما ورد عليه التحية ردا جميلا، ثم سأله: ما شأنك؟ فقص عليه قصة زوجته نعم والعجوز، فأمر الوالي باستدعاء صاحب الشرطة. فلما حضر قال له وهو يعرف أنه يعرف العجوز: أريد أن تبحث عن زوجة نعمتي بن الربيع، وأن تبذل ما تستطيعه في هذه المسألة التي لا ينبغي السكوت عليها منا. قال صاحب الشرطة: لا يعلم الغيب إلا الله يا سيدي. قال الوالي: لابد أن تبعث رجالك على ظهور الخيل، تبحث في الطرقات وتنقب في البلدان، وأن تبث عيونك هنا وهناك يتسقطون الأخبار، ومن الضروري أن تعرف مصير هذه الزوجة. ثم قال لنعمة الله: إن لم ترجع إليك زوجتك فلك من داري 10 جوار، ومن دار صاحب الشرطة مثلهن. والتفت إلى صاحب الشرطة وقال له: أخرج من فورك في طلب الزوجة. فقال: سمعا وطاعة مولاي الوالي، وانصرف. وعاد نعمة الله إلى داره حزيناً كئيباً يائساً قانطاً. فأتاه والده وقال له: يا ولدي، لا تيأس ولا تقنط، فمن ساعة إلى ساعة يأتي الله بالفرج. وتذاءبت الهموم على ابن الربيع، فساءت حاله وأظلمت الدنيا في عينيه، فلم يهنأ له طعام ولا شراب، ولم يطلب له رقاد، ونفر من الناس نفورا شديدا، فلزم غرفته وآثر الوحدة والانفراد. وظل على تلك الحال زمنا طويلا، لا يعرف أحدا ولا يخاطب أحدا ولا يأنس إلى أحد. وركبته الأمراض، وعاده أمهر الأطباء، ووصفوا له أنجح الدواء، فلم يبرأ من مرضه ولم تخف عنه علته. وأخيرا وصل إلى سمع والده البائس الحزين نبأ عن وجود طبيب أعجمي عرف بإتقان الطب والتنجيم وضرب الرمل، فبعث في طلبه. فلما حضر الطبيب المنجم ودخل على ابن الربيع، تفرس في وجهه برهة، ثم جس نبضه وتحسس مفاصله، وما لبث أن نظر إلى والد المحزون وهو يضحك ويقول: ليس بولدك غير مرض في قلبه، مرض في عواطفه ووجدانه، مرض لا تنفع فيه العقاقير ولا تبرئ منه الأدوية. فقال الوالد: صدقت يا حكيم، فانظر في شأن ولدي، فلعلك تستطيع أن تشفي روحه. فقال الطبيب الأعجمي: إنه مريض بسبب فراق زوجته، وهذه الزوجة في البصرة أو في دمشق أو في غيرها من المدن الأخرى، وما دواء ولدك غير رؤيتها؟ قال الربيع: إن جمعت بينهما فلك عندي ما يسرك. فقال الأعجمي: سيكون ذلك أمرا سهلا إن شاء الله، أو علي هين. ثم التفت إلى نعمة الله وقال: لا بأس عليك، أشدد حولك وقوي قلبك وطب نفسا وقر عينا، فإننا بإذن الله سنشد رحالنا إلى بعض البلاد في مثل هذا اليوم من الأسبوع، ولن نعود إلا بزوجتك، وأود أن تنتعش وتأكل لتسترد عافيتك وتقوى جسمك على تحمل مشقات السفر. فلما سمع ابن الربيع ذكر زوجته واحتمال لقائها، رفع رأسه ثم تحامل على نفسه حتى استوى جالسا، وأخذ يتمتم بكلام كثير. فهم منه أنه يسأل الله أن يحقق رغبته ويستجيب للطبيب أمنيته، وتغيرت حالته المعنوية وبدأ ينتعش بعض الانتعاش، وأخذت الحياة تدب في أوصاله. فوالاه والده بالطعام والشراب مدة الأسبوع الذي حدده الأعجمي ليبدأ بعده السفر بصحبته، فاسترد عافيته وقوته. أما الأعجمي فقد قضى هذا الأسبوع في الاستعداد للسفر والتأهب له، وإعداد ما يحتاج إليه من آلات وغيرها. والد نعمة الله لا يبخل عليه بمال حتى بلغ ما أمده به 10,000 دينار أو يزيد. وفي اليوم الموعود جاء الطبيب الأعجمي وأعد له الركب، فودع نعمة الله والديه وهما يدعوان له بالدعوات الصالحة، ويتمنيان له تحقيق أمله وبلوغ مراده. ثم صحب الأعجمي وشد الرحال، وقصد أولا إلى حلب، فأقام فيها أسابيع يتسقطون الأخبار ويتجسسون ويتحسسون ويسألون في أسواق الرقيق، ولكنهما لم يقفا على خبر للزوجة نعم. فاستأنف السفر حتى أتيا مدينة دمشق، واتخذ الأعجمي دكانا في مكان ظاهر بسوق المدينة، ولم يأل جهدا في إعداده وترتيبه وتنسيقه بالستائر المزركشة والتحف النادرة والقشان الثمين الذي نمق ببراعة تلفت الأنظار فوق أرفف موهت بماء الذهب، وصف على موائد مستطيلة صنوفا كثيرة من زجاجات الأدوية وقنينات الأدهنة، بجانبها أوان وأقداح من البلور اللامع البراق الذي يأخذ العين ويخلب اللب. ثم اتخذ له مجلسا في صدر الدكان ووضع أمامه التحف والأسطرلاب، وارتدى ملابس أهل الطب والحكمة، فكان الناظر إلى هذا الدكان يرى صيدلية من أجمل الصيدليات، وقد ضمت أدوية يخيل للناظر إليها من قريب أن نعمة الشفاء من كل داء تتطلع إليه من بين الزجاجات ومن خلال الحقاق ومن ثنايا العلب ومن بين الأرفف. أما نعمة الله فقد أوقفه بجانبه وألبسه ملابس ثمينة من الحرير المزركش بخيوط الذهب، وقال له: يا ابن الربيع، أنت من اليوم ولدي، فلا تدعني إلا بأبيك، وأنا لا أدعوك إلا بولدي. فقال نعمة الله سمعا وطاعة، واجتمع أهل دمشق يتفرجون على دكان هذا الطبيب الجديد ويشاهدون بابه من الأشياء الجميلة، ولكن لا تلبث عيونهم أن تتحول إلى نعمة الله، يملئون منه أنظارهم لفرط جاذبيته وجماله. والأعجمي يخاطب ابن الربيع بالفارسية، وابن الربيع يكلمه كذلك بها، فقد كان يعرفها كمعظم أولاد الأعيان والوجهاء. وشاع صيت الأعجمي وذاعت شهرته في التطبيب والتنجيم ومعرفة العلل والخفايا، وقصده الناس من كل حدب وصوب من دمشق وغيرها من البلاد القريبة والبعيدة، يعرضون عليه أنفسهم ويشكون حالهم ويشرحون ما بهم من أمراض وعلل، ويتوسلون إليه أن يفحص ما بهم من أدواء فيهش في وجوههم ويبش لهم ويجاملهم ويلاطفهم ويتقدم إليهم في رفق وعطف وحنان، ويستمع إليهم ويطيل باله عليهم ويجس النبض ويبحث عن موضع العلل حتى يهتدي إليه، فيصف الدواء الناجع السريع الأثر في إزالة المرض والقضاء عليه. وكان ذلك كله سببا في إقبال الناس عليه وتوددهم إليه يطلبون الحياة عنده، وهو لا يفتأ يعاملهم أجمل معاملة ويلاطفهم أرق ملاطفة، لا يفرق بين كبير وصغير وغني وفقير، فالكل أمامه سواء، وقد يكون أكثر عطفا على الفقير وأشد رحمة به، فيجامله بألا يتقاضى أجرا، وقد يصرف له الدواء من غير أن يتقاضى له ثمنا، فينصرف عنه وهو يدعو له بالخير والبركة ودوام الصحة والعافية. لذلك كله أحبه الناس حبا شديدا، فهو الذي يتفضل عليهم ويمنحهم من علمه وفنه وصيدلته صحة وعافية، وصاروا يترددون عليه حتى الأصحاء منهم لمجرد التسليم والتحية والزيارة. وبينما كان الطبيب جالسا ذات يوم على عادته في صدر الدكان وبجانبه ابن الربيع، إذ أقبلت عليه عجوز تركب حمارا وأشارت إلى الطبيب فأسرع إليها وأخذ بيدها وترفق بها حتى أنزلها من فوق الحمار وتوكأت على كتفه حتى أجلسها على دكة بجانبه وابتسم لها ورحب بها. فقالت في صوت متهدش: أأنت الطبيب الأعجمي الذي وفد علينا من العراق؟ قال: نعم يا سيدتي، أنا الطبيب الأعجمي الذي وفد عليكم من العراق، فأكرمتم وفادته في هذا البلد الطيب. فقالت: أعلم أن لي بنتا مريضة وأود أن تعرف لي علتها وتداويها. ثم أخرجت له قارورة بها لعاب المريضة، لعله إن فحص عنه عرف علتها ودواءها. فأخذها الأعجمي ونظر فيها ثم قال: عرفيني يا سيدتي اسم ابنتك حتى أحسب نجمها وأعرف ما تتحمله من دواء، فإن الجرعات التي نصفها يجب أن تلائم طبع المريض ومزاجه، ومعرفة طبع المريض ومزاجه متوقفة على مدى اتصاله بالنجوم والأبراج. فقالت العجوز: يا أخ الفرس، اسمها نعم. فأخذ يحسب ويكتب ويخط ثم قال: عرفيني أيضا سنها والأرض التي ولدت وتربت فيها لاختلاف الهواء. فعرفته سنها وأن ولادتها ومرباها أرض الكوفة بالعراق. فقال: وكم شهرا قضت في هذه الديار؟ قالت: شهورا قليلة. قال: سنعد لك ما يوافقها من دواء. وكان ابن الربيع في ذلك الوقت يقف بجوار الطبيب وقلبه يخفق خفقانا عنيفا حتى لا تكاد تسمع خفقانه، فقد سمع اسم نعم وأدرك بل أيقن أنها هي المريضة. ونظر الطبيب إليه نظرة فهم مغزاها وقال له: أعد لها من العقاقير كذا وكذا. وشرع ابن الربيع في إعداد العقاقير، والعجوز تنظر إليه وهي تتعجب من جماله الذي يشبه جمال نعم المريضة. ثم قالت للحكيم الأعجمي: يا أخ الفرس، أهذا مملوك أم ولدك؟ فقال: يا سيدتي، إنه ولدي. وكان ابن الربيع قد فرغ من أعداد الدواء ودس في داخل العلبة ورقة كتب عليها بخط أهل الكوفة كلاما إذا قرأته نعم عرفت، وعرفت أن سيدها ابن الربيع يعمل عند الطبيب الأعجمي، وأنه ما زال قلبه على عهده يذكرها ولا ينساها. وزاد أن كتب على غطاء العلبة بالكوفي أيضا أن نعمة ابن الربيع الكوفي. ثم أعطى العجوز العلبة وتركت له 10 دنانير وانصرفت. عادت العجوز إلى قصر الخليفة وذهبت من فورها إلى مقصورة نعم، فقد كانت أحد المكلفات بها، وقالت لها: يا بنيتي، لقد قصدت اليوم إلى طبيب أعجمي، ما رأيت أحدا أبصر ولا أعرف بالأمراض منه، فلما ذكرت له اسمك ونظر إلى القارورة عرف مرضك ووصف دواءك وأمر ولده فأعد لك هذا الدواء. ثم ناولتها العلبة وهي تزال تتكلم وتصف لنعم جمال نعمة الله قائلة: وما رأيت يا ابنتي في دمشق ولا في غيرها أجمل وأظرف ولا أرق شمائل من هذا الشاب الذي يعمل في دكان الطبيب. وكانت نعم تسمع لكلام العجوز غير ملقية ببالها إليها، وبيدها علبة الدواء التي أعطتها إياها، فوقع نظرها عفوا على اسم زوجها واسم أبيه فارتجفت وخفق قلبها وعلمت أن زوجها قد حضر في أثرها يبحث عنها. فالتفتت إلى العجوز وهي لا تستطيع إخفاء لهفتها وقالت: صفي لهذا الشاب. قالت: اسمه نعمة الله، وعلى حاجبه الأيمن أثر، وهو جميل وجذاب ويرتدي ملابس فاخرة. فقالت: نعم، أعطيني من الدواء على بركة الله. ثم شربت الدواء وهي تبتسم وتقول: إنه دواء مبارك بإذن الله. وتقرأ اسم حبيبها وزوجها نعمة الله، وكلما أمعنت النظر فيه سر في جسمها نسيم الشفاء ودب دبيب الأمل والرجاء، وسرى في أوصالها الانتعاش والسرور، وارتسمت على شفتها ابتسامة حلوة جميلة، وهوما طائر السعادة أمام عينيها. ثم فتحت العلبة تقلب ما بها وتلمس الدواء الذي أعده سيدها وزوجها، فعثرت بالورقة التي بها فقرأتها، فزادت نفسها اطمئنانا وأحست النسيم روحا وريحانا، وتحققت قرب الفرج، ولاحظت العجوز ابتهاجها ونور وجهها، فقالت: يا بنيتي، إنك اليوم أحسن حالا، فهو حقا يوم مبارك. فقالت: نعم نعم، إنني أشعر الآن بتحسن كبير، وأحس أني جائعة وأريد شيئا آكله أو أشربه. فنهضت العجوز مسرعة إلى الجواري وقالت لهن: أسرعن وقدمن الأطعمة الفاخرة لسيدتكن نعم، فقد اشتهت نفسها الطعام. فأسرعن يلبين الأمر، وبينما نعم جالسة تأكل وأمامها مائدة حافلة بأشهى المأكولات وأفخر الأطعمة، إذ دخل عليها الخليفة لينظر حالها. فلما رآها تأكل بشهية ورأى بريق الصحة يلمع في عينيها سر كثيرا، فقالت له العجوز القهرمانية: يا أمير المؤمنين، اهنأ بعافية جاريتك، فقد وصل إلى المدينة طبيب ما رأيت أعرف منه بالأمراض وعلاجها، فأتيت لها بدواء ما كادت تأخذ منه مرة واحدة حتى شعرت بدبيب العافية وبوادر الصحة. فقال الخليفة: إنه لشيء مدهش حقا، فخذي 1000 دينار وتوجهي بها إلى هذا الطبيب، وانقضيه إياها جزاء له على ما فعله من معجزة. فقالت العجوز: سمعا وطاعة يا مولاي. وقصدت العجوز إلى دكان الأعجمي ومعها النقود وورقة كتبتها نعم، وطلبت منها أن تعطي الطبيب إياها، فهي تشكره فيها على حسن صنيعه. فلما وصلت وأعلمته أن الجارية التي كانت مريضة جارية الخليفة، وأن هذه النقود هبة من الخليفة له، وأخذ الطبيب النقود والورقة، فعرف أن الورقة من نعم فأعطاها لابن الربيع. فما إن أخذها هذا وفتحها ووقعت عيناه على خط نعم وعلى الكلمات التي خطتها تبين بها حالها ومآلها، حتى انتفض انتفاضة عجيبة، ثم سقط مغشيا عليه. فأسرع الطبيب إليه وعمل على إسعافه وإفاقته، وكانت العجوز قد تملكتها الدهشة والحيرة ما حل بالفتى، وأخذت تنظر إليه وهي حزينة عليه راضية له آسفة لحاله، فقد شعرت نحوه بمحبة وحنان، ونزل من قلبها منزلة الولد. فلما أفاق قالت له: ما الذي يبكيك يا ولدي؟ لا أبكى الله لك عينا. فقال الأعجمي: يا سيدتي، كيف لا يبكي وهذه الجارية المريضة زوجته، وهو زوجها نعمة بن الربيع، وما عافيتها إلا مرهون برؤيته، وليس بها علة إلا بعدها عنه مع محبتها له. فخذي أنت يا سيدتي هذه الدنانير التي أحضرتها لي، ولك عندي أكثر منها، إذ أنت نظرت لنا بعين الرحمة وعملت على مساعدتنا في الجمع بين الزوجين المتحابين المتوادين اللذين فرق بينهما مكر الماكرين وخداع الخادعين. فنظرت العجوز بعطف إلى ابن الربيع وقالت له: هل أنت زوجها؟ قال: نعم يا سيدتي. قالت: صدقت، فهي لا تفتر عن ذكرك في صحوها ومنامها، فإذا نطقت فأنت أول منطقها، وإذا سكتت فأنت في قلبها، وإذا نامت فأنت لذيذ أحلامها. فقص عليها ابن الربيع قصته وقصتها، وعرفها ما قاصاه من مرض ولقاه من تعب ومشقة. فقالت: يا فتى، إن اجتماعك بها سيكون إن شاء الله على يدي. وركبت لساعتها وعادت إلى قصر الخليفة، ودخلت على نعم ونظرت إلى وجهها وهي تبش وتضحك، وقالت لها: يحق لك يا ابنتي أن تبكي وتمرضي من أجل فراق سيدك وزوجك نعمة بن الربيع الكوفي. قالت نعم: لقد انكشف لك الغطاء وعرفت السبب. فقالت العجوز: طيبي نفسا وانشرح صدرا وهنئ عيشا، فوالله لأجمعن بينكما ولو كان في ذلك ذهاب روحي. ثم عادت من فورها إلى نعمة وأعلمته ما كان بينها وبين النعم، وقالت له: إن زوجتك عندها من الشوق لك أكثر مما عندك لها، فإن كان لك جنان ثابت وقلب قوي فأنا أخاطر بنفسي وأدبر حيلة وأعمل على لقائكما، وذلك بأن ألبسك ثياب الجواري وأدخلك قصر الخليفة على أنك جارية، فإن نعم لا أستطيع أن أخرج بها الآن. فوافقها نعمة على رأيها فودعته وانصرفت على أن تأتيه لتنفيذ ذلك في الغد. وفي اليوم التالي حضرت العجوز إلى دكان الطبيب وفاء بالوعد، ومعها صرة من ملابس النساء وكل ما تحتاج له المرأة في التزيين والتجمل، وقالت لنعمة: ادخل بنا إلى مكان مستتر خفي. ودخل معها إلى خلوة في نهاية الدكان، فألبسته ملابس جارية بديعة الصنع، وزينت معاصمه وصدره بالأساور والقلائد، وكان لا يزال خفيف شعر الشارب والعارضين، فسهل عليها إزالتهما، وجملت وجهه وعطرت شعره، وعصبت رأسه بالعصائب الرقيقة الموشاة الفاخرة. فقالت له: سر أمامي متخطرا كسير النساء، وقدم الشمال وأخر اليمين. ففعل كما أمرت، فلما رأته أحسن السير والتقليد قالت له: هيا بنا ولا تخف وعلى الله التوفيق. ثم سارت وسار خلفها حتى أتت إلى القصر، ودخلت ونعمة الله في إثرها، فأراد الحاجب أن يمنعه، فقالت له القهرمانة: يا أنحس العبيد، هذه جارية نعم، فكيف تمنعها من الدخول؟ ثم قالت لنعمة: ادخلي يا جارية. فدخل نعمة مع العجوز، وما زال سائرين حتى وصل إلى جناح الحريم. فقالت له العجوز: يا ابن الربيع، اشدد عزمك وثبت قلبك، وإذا ما اجتزنا باب الحريم فسأتركك حتى لا ينتبه لنا أحد، وعندما أتركك سر على شمالك وعد 5 أبواب وادخل الباب السادس ولا تخف، وإذا كلمك أحد فلا ترد عليه. فقال لها: سمعا وطاعة. فلما أراد اجتياز باب الحريم اعترضهما الحاجب المكلف حراسته وسأل العجوز: من تكون هذه الجارية؟ قالت: إن سيدتنا نعم تريد شراءها. فقال الحاجب: ما يدخل أحد إلا بإذن أمير المؤمنين. فقالت العجوز: يا رجل، عد إلى صوابك وتب إلى رشدك، ولا تعرض نفسك لغضب السيدة نعم، فإن أمير المؤمنين يغضب إذا غضبت، فهي جارية الخليفة المقدمة عنده، وقد تعلق قلبه بها، وما كدنا نبتهج بشفائها حتى تريد إغضابها وتتسبب في كدرها. واعلم أنك إن تسببت في ذلك فإن فيه حتما قطع عنقك. فهذه الجارية طلبتها وهي تود شراءها، وقد أحضرتها لها بإذنها، ومن يدري، فلعلها لم تطلبها إلا بعد أن أعلمت أمير المؤمنين وأذن لها. ثم وجهت حديثها إلى ابن الربيع قائلة: ادخل يا جارية، ولا تعلم السيدة أن الحاجب منعك من الدخول لئلا تغضب، وقد يمتد غضبها إليه، ونحن لا نرضى له الأذى. فطأطأ نعمة الله رأسه ودخل، وأراد أن يسير إلى يساره كما أفهمته القهرمانة، فارتبك وسار إلى يمينه، ثم عد الأبواب الستة فدخل، ووجد نفسه في مقصورة فرشت بالدباج، وأسدلت على حيطانها ستائر الحرير المذهب، وفي وسطها مبخرة صاعد منها بخور العود والعنبر والمسك الأظفر. ورأى في صدر المكان سريرا مفروشا بالدباج والدمقص، فجلس عليه نعمى يفكر في أمره وينتظر ما سوف يحدث. فبينما هو في هذه الحال دخلت عليه صاحبة المقصورة، وكانت أخت الخليفة ومعها جاريتها. فلما رأت الفتى جالسا ظنته جارية، فتقدمت منه وقالت له: من تكونين يا جارية؟ وما خبرك؟ ومن دخل بك إلى هنا؟ فلم يتكلم نعمة ولم يرد عليها جوابا، لأنه وإن كان جماله من جمال النساء فإن صوته صوت الرجال. فقالت: يا جارية، إن كنت من جوار أخي وقد غضب عليك فأنا أسأله لك وأستعطفه عليك. فالتفتت أخت الخليفة إلى جاريتها وقالت لها: قفي على باب الغرفة ولا تدعي أحدا يدخل. ثم تقدمت إلى نعمة الله وتأملت وجهه فبهرت من جماله، فقالت: يا صبية، عرفيني من تكونين، وما اسمك، وما سبب دخولك هنا؟ فأنا لم يقع نظري عليك في قصرنا من قبل. فظل نعمة الله على صمته، فداخل أخت الخليفة شك وارتابت في الأمر، وبدأت تغضب، ووضعت يدها على رأس ابن الربيع وأزاحت عنه الغطاء، فعرفت الحقيقة. فقال لها: يا سيدتي، أنا مملوكك فاشتريني، وأنا مستجير بك فأجيريني. قالت وقد أخذت الشفقة: لا بأس عليك، فمن أنت ومن أدخلك إلى غرفتي هذه؟ قال ابن الربيع: أنا أيتها الملكة أعرف بنعمة بن الربيع الكوفي، وقد خاطرت بنفسي وألقيت بها إلى المهالك لأجل زوجتي نعم التي احتال عليها والي الكوفة وأخذها وأرسلها إلى هنا قصرا. فقالت: لا تخف، لا بأس عليك. ثم نادت جاريتها وقالت لها: امضي إلى مقصورة نعم ودعيها إلي. وكانت القهرمان العجوز في ذلك الوقت قد أتت إلى مقصورة نعم، فوجدتها جالسة وحدها، فسألتها: هل وصل إليك سيدك؟ قالت لا إنني لم أره. فقالت القهرمانة وقد شحب لونها وزاغ بصرها، لعله أخطأ فدخل مقصورة غير مقصورتك. فقالت نعم لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد لازمنا سوء الحظ حتى في أحرج الأوقات، ولقد فرغت أعمارنا وانتهت آجالنا. وجلستا حزينين تفكران، وبينما هما جالستان ساهمتان حائرتان، إذ بجارية أخت الخليفة داخلة عليهما، فحيت وقالت لنعم إن مولاتي تدعوك إلى مقصورتها. فقالت نعم سمعا وطاعة. فقالت القهرمانة لها هامسة لعل سيدك عند أخت الخليفة وقد انكشفت الحيلة. وذهبت نعم من فورها إلى مقصورة أخت الخليفة، قدماها تكادان لا تحملانها من فرط الارتجاع. فلما رأت أخت الخليفة داخلة قالت لها هذا زوجك نعمة الله ابن الربيع، أخطأ فدخل عندي، وليس عليك ولا عليه خوف إن شاء الله. فلما سمعت نعم من أخت الخليفة هذا الكلام اطمأنت نفسها وسكن روعها، وتقدمت إلى زوجها ابن الربيع وقبلت، ثم سقطا معا من فرط التأثر مغشيا عليهما. فلما أفاقا قالت لهما أخت الخليفة اجلسا لنفكر في الخلاص من الأمر الذي وقعنا فيه. فقال يا مولاتنا سمعا وطاعة، والأمر لك. فأمرت جاريتها بأحضار الطعام فأحضرته، وانتظم الثلاثة حول المائدة يأكلون ويشربون. فلما فرغوا قال ابن الربيع أتساءل يا مولاتي ماذا يكون بعد ذلك؟ قالت أخت الخليفة لا يكون إلا الخير. قل يا نعمة الله هل تحب زوجتك حقا؟ قال يا سيدتي إن محبتها ملكت علي جميع مشاعري وسيطرت على كل حواسي ودفعتني إلى المخاطرة بروحي. فقالت لنعم وأنت يا نعم هل عندك مثل ما عنده؟ فأجابت يا سيدتي إن محبته التي غيرت حالي وعصفت بكياني. فقالت أخت الخليفة لكان من يفرق بينكما فقر عينا وطيب نفسا. ثم استطردت قائلة لنعم هل تجيدين الغناء يا نعم؟ فلما أجابتها بالإجاب أمرت جاريتها أن تأتيها بعود، فأخذت نعم العود وأصلحته واحتضنت، ثم أنشأت تغني بصوت عذب رخيم، فكان سحرا جعلهم في نشوة ولذة وسرور. وكلما فرغت من أنشودة أو صوت استزاداها فزادتهما. فابن الربيع فرح جذلان بلقائه إياها، نشوان بسماعه صوتها الذي مضى عليه زمن وهو محروم منه. وأخت الخليفة كذلك فرح بفرحهما، مسرور بسرورهما، معجبة برخامة صوت نعم وعذوبته على كثرة ما سمعت من أصوات رخيمة في مجالس أخيها من مغنيات، وبينما هم سابحون في بحر من رخامة الصوت ولحن الشعر ونغم الوتر. والوقت يمر عليهم وهم لا يشعرون بمروره، إذ دخل الخليفة عليهم مندفعا إليهم بصدى الصوت الرنان الجميل، فما كادوا يرونه حتى هبوا له. وقبل ابن الربيع ونعم الأرض بين يديه. فلما رأى الخليفة العود بيد نعم وعرف أنها هي صاحبة الصوت الجميل، زاد سرورا وقال لها: يا نعم، الحمد لله الذي شفاك ورعاك وأذهب عنك المرض. ثم نظر إلى ابن الربيع وقال لأخته: يا أختي، من هذه الجارية؟ قالت وهي تضحك: يا أمير المؤمنين، إن لك جارية أنيسة لا تأكل نعم ولا تشرب إلا بها. فقال: والله إنها لمليحة مثلها. وفي غد أخلى لها مقصورة بجانب مقصورة نعم إكراما لها. ودعت أخت الخليفة أخاها إلى الجلوس في مجلسها، ودعت له بالطعام والشراب. فلما فرغ أومأ إلى نعم أن تنشد له شيئا، فأخذت العود وشدته، وما لبث المكان أن انتشى مرددا صدى صوتها العذب الحنون. وطرب الخليفة أيما طرب، وطلب منها أن تزيده من أنغامها وألحانها، وهو يقول: لله دركك يا نعم، ما أفصح لسانك وأوضح بيانك وأرخم صوتك. وما زالوا على هذا الحال حتى انتصف الليل. فقالت أخت الخليفة لأخيها: اسمع يا أمير المؤمنين، لقد قرأت قصة في بعض الكتب عن أرباب المراتب، وأود أن آخذ رأيك فيها. فقال: وما هي هذه القصة؟ قالت: إنه كان بمدينة الكوفة فتى يسمى نعم بن الربيع، وكانت له جارية يحبها وتحبه، شبت وتربت معه، فلما كبر أعتقها وتزوجها، ولكن لم يتمتع طويلا بحبهما وسعادتهما، فقد رماهما الدهر بنكباته، وجار عليهما الزمان بآفاته، فلعب عليهما الماكرون بحيلهم حتى فرقوا بينهما وانتزعوها منه ظلما، وباعوها لبعض الملوك بعشرة آلاف دينار. ففارق نعمة الله أهله وداره وبلده، وسافر في طلبها غير ضنين ببذل المال ولا آبه للمشقة والتعب، حتى التقى بزوجته بعد أن خاطر بروحه، معرضا إياها للتلف، وما كاد يلقاها ويجلس معها، حتى دخل عليهم الملك الذي كان قد اشتراها ممن سرقها، فعجل عليهما وأمر بقتلهما. فما تقول في ظلم هذا الملك يا أمير المؤمنين؟ فقال الخليفة: إن هذا لشيء عجيب، فقد كان ينبغي على ذلك الملك أن يعفو عنهما، ولو تأنى لأحسن في ثلاث أشياء: أولها أنه حفظ لهما حبهما، ثانيهما أنهما بمنزله وتحت يده، فيجب أن ينزلهما منزلة الضيف بالذي تقتضيه المروءة أن يكرمه، وثالثهما أن هذا الأمر يتعلق به، ويجب أن يكون فيه حكما عادلا، وإلا فما كان أهلا أن يحكم بين الناس. لذلك أرى أن هذا الملك قد فعل فعلا لا يشبه فعل الملوك السمحاء الذين لا يتعجلون العقوبة ولا يصدرون إلا عن روية، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بشخصهم، فلا يتصل بالدولة وشؤونها، ولا يؤثر في الرعية وحياتها وأمنها. فانبسطت أسارير وجهها وقالت: يا أخي، من حكم على نفسه بشيء لزمه القيام به والعمل بقوله، وأنت قد حكمت على نفسك بهذا الحكم. ثم قالت: يا نعمة الله، قف على قدميك، وأنت كذلك يا نعم. وقالت للخليفة: يا أمير المؤمنين، إن هذه الفتاة الواقفة، وأشارت إلى نعم، هي نعم الزوجة المسروقة من زوجها، سرقها واليك بالكوفة وأرسلها إليك مدعيا أنه قد اشتراها 10,000 دينار كذبا. وهذا الواقف هو نعم بن الربيع زوجها. فأنا أستحلفك بالله وأسألك بحرمة آبائك الطاهرين أن تعفو عنهما وتصفح عن جريرتهما. إن عد مجيء زوجها خفية جريرة، وتدعو لهما وتباركهما لتنغما أجرهما وثوابهما، فإنهما في قبضتك وتحت رحمتك، وأنا الشفيعة فيهما المستوهبة دمهما. وكان الخليفة قد تملكته الدهشة وأخذه العجب مما يسمع من أقوال أخته وما تبين له من حقائق خافية. فلما عرف السبب وأدرك مقصدها قال: صدقت يا أختاه، أنا حكمت بذلك وما أحكم بشيء وأرجع فيه. ثم قال لنعم: يا نعم، هل هذا زوجك؟ قالت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا بأس عليكما، فقد أرجعتك إليه لتعيشا معا في سعادة وهناء. ثم وجه حديثه لابن الربيع قائلا: ولكن يا نعمة، كيف عرفت مكانها؟ فقال نعمة: يا أمير المؤمنين، اسمع خبري وأنصت لقصتي، فوالله لن أخفي عنك شيئا، وإنا لنطمع في سماحتك، وأعتقد أن حلمك سيسعني ويسع كل من عاونني، حتى رأيتني في قصر الخلافة على الحال التي أنا عليها. ثم قص عليه ما فعل هو والحكيم الأعجمي، وما فعلته القهرمانة معه، وكيف دخلت به القصر، وكيف خلط هو بين الأبواب. فازداد الخليفة عجبا، وفي الصباح أمر باستدعاء الطبيب الأعجمي وأثنى عليه وكافأه وعينه في خدمته، وهو يقول: إن من يكون في مثل عقلك وتدبيرك لا يصح أن نتركه، وإن من صالحنا أن نجعله في مقدمة خواصنا، وأحسن إلى القهرمانة العجوز وأنعم عليها بما جعل لسانها يلهج بالشكر ولا يكف عن الدعاء، وأكرم نعم ونعمة ودعاهما إلى الإقامة في ضيافته 7 أيام قضاياها في سرور وبهجة ومآدب وحفلات. ثم استأذنا في السفر إلى الكوفة فأذن لهما، فسافرا بصحبة أحد القوافل، وعلى بعد الشقة وزيادة المشقة وكثرة متاعب السفر لم يحسا تعبا، بل مر عليهما الوقت وكأنهما في نزهة جميلة قصيرة يتمتعان بمباهجها ويتسليان بمشاهدها. وكانت فرحة أم نعمة وأبيه بعودة ولدهما إليهما معافى سعيدا، ومعه زوجته تفوق الوصف، وعاشوا جميعا سعداء بعودة سعادتهم، فرحين باجتماع شملهم. أما الوالي فقد كان قصاصه قطع رأسه. وإلى هنا تنتهي حكاية الليلة، وإلى حكاية أخرى من حكايات السبيل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Thank you. حكايات السبيل، متعة، إثارة وتشويق. قصص وروايات مستوحاة من الأدب العالمي. لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد.